ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطها على الحال التي دخلت فاطمة عليها وهو بها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة ثم وقعت بي فاستطالت علي، وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر، فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها، وفي رواية لم أنشبها أن أثخنتها غلبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر. قولها يسألنك العدل معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب لا العدل في الأفعال، فإنه كان حاصلا قطعا. وقولها ثورة من غضب، الثورة والثورة بمعنى واحد. وقولها لم أنشبها أي لم أمهلها. وقولها أنحيت عليها أي قصدتها. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر معناه الإشارة إلى كمال فهمها وحسن نظرها. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. وأخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى به. وفي رواية أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا رضي الله عنها. وأخرج البخاري عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط صدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وفي رواية عن ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس على عائشة قبيل موتها وهي مغلوبة فقالت أخشى أن يثني علي. فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين فقالت إذن له. فقال كيف تجدينك؟ قالت بخير إن اتقيت الله. قال فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكح بكرا غيرك ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت دخل ابن عباس علي فأثنى علي وددت أني كنت نسيا منسيا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.